نشوف ان كان زهد فيه تبقوا اخرجتوها عما خلق الله، لانه خلقها ربنا، لا انا عشان ناكلها، ناكل لحمها وننتفع بها. طيب وان كنتم بتاخدوها زهدا فيها، نقول له يا اخي مش انا بقى اللي تنفعك النفع ده كله، والفحل اللي يجيب لك عشر مش عارف تبطر، والفحل اللي ابن ابنه يعمل مش عارف ايه، تقوم تتركه كده همك بدون صاحبه. طب اللي مالوش صاحب ده السائبه دي، اما ان جه جد ماذا تصنع؟ لكن لو ان لها صاحب كان يبقى معد لها، معد لها شويه اكل استبقاء حياه، شويه مش عارف حاجه نشفه، شويه مش عارف ايه، فانت سبتها كده يبقى لا وفاء منك لما نفعك، تبقى مش نافعه الحكايه. العقل يأبى ديا ويأبى ايه؟ ويأبى دي.